نصح بالغ وبيان تام وتوجيه كامل وإعذار إلى الله تبارك وتعالى، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه. حماية المصطفى جناب التوحيد. التوحيد جناب عظيم، التوحيد جناب عظيم وأمر جليل، بل إن التوحيد أهم شيء وأعظم شيء في هذه الحياة. التوحيد أزكى شيء وأنقى شيء وأطهر شيء، ليس هناك أعظم منه، وهو الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها، وهو الغاية التي لأجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ولأجله وجدت الجنة والنار وانقسمت الخليقة إلى فريقين، مسلمين وكفار، أهل جنة وأهل نار. فأهل التوحيد هم أهل الجنة، وأهل الشرك هم أهل النار. التوحيد جناب عظيم يجب على كل مسلم أن يحافظ عليه حفاظا شديدا، ويكون حفاظه عليه مقدما على المحافظة على كل شيء. التوحيد أهم من مالك ومن تجارتك ومن بيعك وشرائك ومن كل أمورك، ليس هناك أعظم من التوحيد. التوحيد جناب عظيم، ونبينا عليه الصلاة والسلام بين وأوضح أتم بيان، بين في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسد كل طريق يفضي إلى الشرك مع بيانه للتوحيد وحمايته لحماه صلوات الله وسلامه عليه. سد كل طريق يفضي إلى الشرك. وها هنا ينبغي أن يعلم المسلم أن الطرق المفضية إلى الشرك كثيرة ومتعددة، ولهذا مر معنا في المثل: وعلى جنبتي الصراط أبواب. فالباب الذي يفضي إلى الحرام ويؤدي إلى الباطل وينتهي بصاحبه إلى الشرك ليس بابا واحدا وليس طريقا واحدا، وإنما هي طرق كثيرة وسبل عديدة، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما خط خطا مستقيما وعلى جنبتيه خطوط، قال: هذا صراط الله وهذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فالسبل التي تفضي إلى الشرك والباطل كثيرة جدا، والله تعالى يقول: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. من يتبع السبل ضل، ومن يخرج عن صراط الله المستقيم زل، ولا يكون للعبد سلامة وأمان ورفعة في الدنيا والآخرة إلا بمضيه في صراط الله المستقيم دون أن يلتفت أو ينفتل عنه يمينا أو شمالا. قال: وسده كل طريق يفضي إلى الشرك. طرق الشرك كثيرة، وكلها سدها نبينا عليه الصلاة والسلام بالبيان والنصح، كلها. ليس هناك طريق يفضي إلى الشرك إلا وسده النبي عليه الصلاة والسلام بنصحه وبيانه. مع كثرة الطرق التي تفضي إلى الشرك، فجميع هذه الطرق سدها عليه الصلاة والسلام بنصحه وبيانه. وهذا فيه فائدة لنا أيها الإخوة، أن العبد كلما كان أعظم ارتباطا

في هذه المنة العظيمة بعثة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، جاءكم رسول أي من الله جل وعلا، أرسله الله تبارك وتعالى بوحيه مبلغا وداعيا. والرسول لا يأتي بشيء من قبل نفسه، وإنما هو مبلغ لمن أرسله، لكلام من أرسله، فمهمته البلاغ كما قال الله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ. فمهمة الرسول بلاغ كلام مرسله. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو رسول رب العالمين، بعثه الله تبارك وتعالى بالرسالة، وهو عليه الصلاة والسلام خاتم المرسلين، فلا نبي بعده، بعثه الله تبارك وتعالى بالرسالة، هو صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه، لم يأتي بشيء من قبل نفسه، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يبلغ كلام الله تبارك وتعالى. وكان في بداية دعوته يقول: من يحميني حتى أبلغ كلام ربي؟ فهو عليه الصلاة والسلام مبلغ، وهذه مهمة الرسول، مهمة الرسول البلاغ، الرسالة من الله، وعلى الرسول البلاغ، وعلى من بلغتهم الرسالة التسليم، كما قال الإمام الزهري محمد بن شهاب رحمه الله: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وها هنا يجب أن يعلم المسلم أن مهمته ووظيفته في هذا الباب الاتباع والانقياد والاستسلام للرسول عليه الصلاة والسلام في العقيدة والعبادة والأخلاق، دون أن يتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى في السورة التي سمعنا اليوم في صلاة الفجر: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال أهل العلم: أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر. وهذا يتناول جانب العقيدة وجانب الشريعة. فجانب العقيدة: لا تقل فيه شيء حتى يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام. وجانب الشريعة: لا تباشر عبادة حتى تثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن جئت بعقيدة ليست في الكتاب والسنة، أو جئت بشريعة ليست في الكتاب والسنة، فأنت متقدم بين يدي الله ورسوله، وهذا من أعظم المحرمات وأشد الباطل، وهو من الافتراء على الله تبارك وتعالى والقول عليه وفي دينه بغير علم. وهنا ينبغي أن يعلم أن دين الله تبارك وتعالى تام كامل من جميع أطرافه، كما هو واضح في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو دين تام، دين كامل، ليس علينا فيه إلا أن نطبق وأن نعمل وأن ندعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أن نخترع أو أن نتكلف أو أن نقول على الله وفي الله وفي دين الله بغير علم. فهذا من أعظم المحرمات وأشد النواهي، أو أشد ما نهى الله تبارك وتعالى عباده عنه. وبهذا يعلم أن ما يسمى عند بعض الناس بدعة حسنة ضلال وباطل. ليس في الدين ما يسمى بدعة حسنة، فالبدع كلها سيئة وكلها ضلالة، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول:

ملتزما بهديه عليه الصلاة والسلام فهذه العلامة الواضحة على محبة النبي عليه الصلاة والسلام، فالعبرة بهذا. حريص عليكم أي حرصا أشد من حرصكم أنتم على أنفسكم ومن حرص والديكم عليكم، حريص عليكم حرصا شديدا حرصا عظيما صلوات الله وسلامه عليه، حريص على هدايتكم، حريص على سعادتكم، حريص على نجاتكم وسلامتكم من النار. خذ مثلا ضربه النبي عليه الصلاة والسلام مبينا حرصه، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن مثلي ومثلكم مثل رجل أوقدت نار عظيمة وأضاءت ما حولها، قال: ومثلي مثل رجل أخذ يحجزكم ويمنعكم من الوقوع في النار، ومثلكم مثل الفراش والهوام تلقي نفسها بالنار، ومثله عليه الصلاة والسلام مثل رجل واقف بيننا وبين هذه النار يمنع، يقول: وتأبون إلا أن تقحمون فيها، وأنا أقول: هلموا ابتعدوا عن النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا المثل العظيم. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن يتأمل سيرته وهديه يدرك تمام نصحه وحرصه في بلاغ دين الله والنصيحة لعباد الله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، أي غاية الحرص وأشد الحرص. ومن حرصه صلوات الله وسلامه عليه وتمام نصحه أنه صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. وأعظم الخيرات وأجلها التوحيد، وأعظم الشرور وأخطرها الشرك. ولهذا فإنه عليه الصلاة والسلام أوضح التوحيد غاية الإيضاح وحمى حماه، وبين الشرك غاية البيان وسد كل طريق يفضي إليه. وهذا من تمام حرصه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو موضع الشاهد من سياق المصنف رحمه الله لهذه الآية في هذه الترجمة. فحماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، وسده صلى الله عليه وسلم كل طريق يفضي إلى الشرك، هذا كله من كمال حرصه وتمام نصحه صلوات الله وسلامه عليه. قال: بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وهذا من أوصافه عليه الصلاة والسلام، وصفه الله عز وجل بأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين. والرأفة هي أشد ما يكون في الرحمة، أشد ما يكون في الرحمة، فكان عليه الصلاة والسلام في غاية الرحمة والرأفة والشفقة واللطف صلوات الله وسلامه عليه لأمته. ومن رحمته ورأفته بأمته حرصه البالغ صلوات الله وسلامه عليه ألا يدخل النار وأن ينجو من النار، فبين وحذر ونصح ودعا ونوع وبشر وأنذر، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه صلى الله وسلم عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. ثم أورد المصنف رحمه الله في هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذا الحديث تضمن أمورا عديدة تتعلق بهذه الترجمة. أوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ما المراد بنهيه صلى الله عليه وسلم من جعل البيوت قبورا؟ يوضح ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوها كالمقابر، لا تجعلوها كالمقابر. وكان من المعلوم والمتقرر عند المخاطبين من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن المقابر ليست مكانا للصلاة، وليست مكانا للعبادة، وليست مكانا لتحري الدعاء وتلاوة القرآن. كان هذا الأمر متقررا تماما عند الصحابة، واضحا تمام الوضوح. ولهذا خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر الذي هو متقرر عندهم وواضح لديهم. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر. وأنتم تعلمون أن المقابر لا يصلى فيها ولا يتلى فيها القرآن، وليست مكانا لتحري الدعاء. وجاء النهي عن اتخاذها مساجد، أي مكانا لعبادة الله تبارك وتعالى. هذا أمر متقرر عند الصحابة، واضح عندهم تمام الوضوح. لكن لما بعد الناس عن الكتاب والسنة انقلبت عندهم الحقائق وتبدلت عندهم المفاهيم وضاعت السنن. أما الصحابة رضي الله عنهم فكان هذا الأمر واضحا عندهم. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوها مثل القبور. والقبور ليست مكانا للعبادة، ليست مكانا للعبادة، ولا يجوز أن تتخذ مكانا للعبادة، ولا تصح الصلاة في القبور أو عند القبور، لأنها ليست مكانا للعبادة. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يستثنى منها القبور. القبور ليست مكانا للعبادة، كما يستثنى منها الحمامات، ليست مكانا للعبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لماذا؟ لأن من هجر في بيته الصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن وعبادة الله جل وعلا أصبح بيته مثل المقبرة. ومما يوضح ذلك أيضا الحديث الذي في البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وفي بعض روايات الحديث: مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت. وإذا جمعت بين لفظي الحديثين تخرج بفائدة أن الذاكرة لربه تبارك وتعالى كالحي في بيوت الأحياء، وغير الذاكر لله تبارك وتعالى كالميت في بيوت الأموات وهي المقابر. فشبه عليه الصلاة والسلام الذاكر بالحي في بيوت الأحياء، وشبه غير الذاكر بالميت في بيوت الأموات وهي المقابر، والمقابر ليست مكانا للعبادة وليست مكانا للذكر والدعاء وتحري الدعاء وتلاوة القرآن، ليست مكانا لذلك. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تجعل البيوت مثل المقابر، أن تجعل البيوت مثل المقابر، أي لا يصلى فيها ولا يذكر فيها الله ولا يتلى فيها القرآن ولا يصلى فيها ولا يكون فيها دعاء. فإذا كان البيت كذلك كان مثل المقبرة، كان مثل المقبرة وأهله فيه أموات وبيت لهم مدفونون فيه، أموات مدفونون في بيتهم وبيتهم قبر لهم، كما أن صدورهم قبور لقلوبهم، قلوبهم ميتة وهم أموات وسكنهم سكن الأموات. قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي صلوا في بيوتكم، اقرأوا في بيوتكم القرآن. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث فإن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة، إذا كنت تقرأ سورة البقرة في بيتك لا يدخل الشيطان، أما إذا كان البيت خامل لا يذكر فيه الله الشيطان يدخل والشرور تكثر في البيت والشر يعظم والفساد يستشري، ولا يطرد عنك ذلك إلا ذكر الله تبارك وتعالى. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي اعمروا بيوتكم بالعبادة والذكر. ولهذا جاء في السنة الترغيب في صلاة النافلة في البيوت، وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، المكتوبة التي هي الفريضة الصلوات الخمس، صلاتها في المساجد أفضل بل هو واجب من الواجبات أن تصلى في المساجد، أما النافلة فصلاتها في البيت أفضل، صلاتها في البيت أفضل، صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. وعندما يكون الرجل يصلي النوافل في بيته فإن بيته لا يكون بيتا ميتا بل بيت فيه حياة، حياة الإيمان وحياة الذكر وحياة العبادة، لا يكون بيته كالمقابر. الشاهد من الحديث للترجمة أن الصلاة في المقابر واتخاذ المقابر مساجد منهي عنه، الصلاة في المقابر واتخاذ المقابر مساجد وتحري الدعاء فيها والعبادة منهي عنه في الإسلام، والنهي عنه متقرر تماما عند الصحابة الكرام، واضح تمام الوضوح. لم يكن يعرف عن أحد أنه إذا أراد أن يدعو الله ويناديه يذهب عند المقابر، ولم يكن يعرف عند أحدهم أنه إذا أحب أن يتلو القرآن يذهب عند المقابر، ولم يكن يعرف عن أحد منهم أنه إذا أراد أن يصلي ركعتين يذهب عند المقابر، هذا لم يكن معروفا عندهم، بل كان متقررا عندهم واضحا لديهم أن المقابر ليست مكانا لتحري العبادة ولا يصح أن تتخذ مساجد، لما جاء في السنة من الوعيد الشديد في ذلك. وقد مر معنا في الترجمة السابقة لعن النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بلحظات من يتخذ القبور مساجد، ووصفه لهم بأنهم شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى، وأنهم شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. فهذا أمر واضح عند الصحابة، ما كانوا يتحرون الدعاء ولا كانوا يتحرون الصلاة ولا كانوا يتحرون تلاوة القرآن عند المقابر، إذا أراد أحد منهم شيئا من ذلك يذهب إلى المساجد ويعمرها بالصلاة والعبادة والرباط وذكر الله تبارك وتعالى والعكوف، هذا كله في المساجد، عمارة المساجد. لكن لما بعد عهد كثير من الناس بالسنة ودين الله الواضح تغير الأمر عندهم، وأصبحت التي تعمر هي المشاهد والتي تهجر هي المساجد، يعمرون المشاهد ويهجرون المساجد محادة ومناقضة لدين الله تبارك وتعالى ومخالفة لهديه القويم وصراطه المستقيم. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. ولا تجعلوا قبري عيدا، نهى هنا عليه الصلاة والسلام أن يجعل قبره صلى الله عليه وسلم عيدا، أن يجعل عيدا أي أن يتخذ عيدا وأن يكون عيدا. والعيد مأخوذ من الاعتياد والمعاودة، مأخوذ من الاعتياد والمعاودة، سواء في الزمان أو المكان. ولهذا هناك أعياد زمانية وأعياد مكانية. العيد الزماني تخصيص وقت معين يعود بعودة السنة أو بعودة الشهر أو بعودة الأسبوع. والعيد المكاني هو المكان الذي يخصص والبقعة التي تخصص لمعاودتها في أوقات معينة. وقد سبق أن مر معنا في حديث ماضي في قصة الرجل الذي أراد أن ينحر إبلا ببوانة، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: هل فيه وثن من أوثان الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل فيه عيد من أعيادهم؟ قال: لا. فالعيد يكون مكانيا ويكون زمانيا. واتخاذ قبر النبي عليه الصلاة والسلام عيدا الذي نهانا عنه صلى الله عليه وسلم يكون بالمعاودة وكثرة الترداد وتخصيص أوقات معينة، مثل أن يجيء كل سبت أو عقب كل صلاة أو بعد كل عشاء أو في رأس كل شهر أو نحو ذلك من تخصيص أوقات معينة يكون فيها معاودة وتجمع عند قبره عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي نهانا عنه صلى الله عليه وسلم نهانا عنه لما يترتب عليه من المفاسد العظيمة، التي من أخطرها وأشدها أنه ربما أفضى بمن يفعل ذلك إلى الوقوع في الشرك بالله، بأن يكون منه عكوف عند قبره أو استشفاع ودعاء وطلب أو سؤال والتجاء أو خشوع وتذلل وخضوع لا يجوز صرفه إلا لله، كحال بعض من يقف عند الحجرة واقفا على هيئة الصلاة متذللا منكسرا خاشعا خشوعا لا يكون منه في صلاته وفي وقوفه بين يدي ربه تبارك وتعالى وهو يعبد الرب العظيم ويصلي للخالق الكريم تبارك وتعالى، فيقف أمام القبر في هيئة خشوع وخضوع وتذلل وانكسار وهيئة واقف في الصلاة واضعا كفه اليسرى على صدره وقابضا عليها بيمينه بذل وخضوع وانكسار لا يكون منه مثله في صلاته ووقوفه في عبادته لربه تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتخذ قبره عيدا لأن اتخاذ قبره عيدا يفضي إلى الضلال ويجر إلى الباطل. ومن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن نهاهم عن ذلك ومنعهم منه، ودعا ربه تبارك وتعالى ألا يكون قبره صلى الله عليه وسلم عيدا. قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا، اللهم لا تجعل القبر عيدا. ولاحظوا هنا في هذه الدعوة وفي الدعوة التي مرت معنا في الحديث الماضي في الدرس الماضي حيث قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالدعوة الأولى نهي عن عبادة قبره عليه الصلاة والسلام، والحديث الثاني نهي عن وسيلة تفضي إلى العبادة، قوله اللهم لا تجعل قبري عيدا، اتخاذ القبر عيدا هذا يفضي إلى العبادة وينتهي بالإنسان إلى الوقوع فيها. إذن نهيه عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ قبره عيدا هو من ماذا؟ من حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده كل طريق يفضي إلى الشرك، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة: لا تجعلوا قبري عيدا، قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. نهيه هنا عن أن يجعل صلى الله عليه وسلم قبره عيدا حماية لحمى التوحيد وسدا لكل طريق يفضي إلى الشرك. لو قيل لنا لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أمته أن يتخذوا قبره عيدا، لماذا نهاهم عن ذلك؟ الجواب: حماية منه صلى الله عليه وسلم لحمى التوحيد وسدا لكل طريق يفضي إلى الشرك، وهذا من تمام حرصه ونصحه عليه الصلاة والسلام. فبين البيان التام وأوضح الإيضاح الكامل. لا تجعلوا قبري عيدا أي عيدا مكانيا تتجمعون فيه وتتكاثرون فيه وتتزاحمون فيه وترتفع الأصوات فيه وتقع المخالفات فيه، ومن ذلكم العكوف، ومن ذلكم العكوف. لا تتخذوا قبري عيدا، وأيضا لا تتخذوا قبري عيدا بالزمان، بمعنى أن يخصص الإنسان وقتا ومعينا وزمانا معينا يعود بعودة الشهر أو بعودة السنة، بمعنى أنه على رأس كل شهر أو في كل جمعة أو في كل سبت أو عقب كل صلاة عشاء أو نحو ذلك، فهذا كله من اتخاذه عيدا كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. والمخالفة في هذا تجر إلى مفاسد كثيرة، أخطرها كما قلت الشرك بالله عز وجل. ومن الأمور التي تترتب على ذلك أن يتم رفع الصوت واللجج، والله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وهو عليه الصلاة والسلام محترم حي وميت صلوات الله وسلامه عليه، فلا يرفع الصوت ولا يكون هناك لجج وخصومة وتدافع وتجمعات ونحو ذلك، وإنما إذا ذهب الإنسان يذهب لغرض السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام والسلام على صاحبيه بدون أن يقع في شيء من المحاذير التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عنه في حديث آخر أنه قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرة، ولا تقولوا هجرة، أي لا يكن منكم عند القبور الهجر من القول والفعل. فهذا كله نهى النبي صلى الله وسلم عليه عنه، نهى عنه عليه الصلاة والسلام. فمن زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن تكون زيارته لقبره مضبوطة بضوابط الشريعة مقيدة بقيود الإسلام بدون مخالفة، ليؤجر على هذه الزيارة ولا يؤذر. أما الذي يفعل المخالفة بأن يتخذ المكان عيدا أو مثلا يقول هجرا أو مثلا يرفع صوته عاليا أو يفعل أفعالا لا لا لا لا لا تليق إلا بالله ولا تكون من العبد إلا لله، فكل ذلك باطل ومحرم. ولهذا قسم العلماء زيارة القبور سواء قبره عليه الصلاة والسلام أو غيره إلى قسمين: زيارة شرعية وزيارة بدعية. وقد تكون شركية إذا كان وقع فيها من زار في الشرك بالله تبارك وتعالى بأن دعا المقبورين من دون الله. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. عرفنا معنى نهيه عليه الصلاة والسلام من أن يتخذ قبره عيدا. أهل الضلال هنا يلبسون على الناس، يلبسون على الناس ويحرفون كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويؤولونه ويصرفونه عن مراده صلى الله عليه وسلم حتى يوقعوا العوام وجهال الناس في الباطل. فماذا قال بعض أهل الضلال في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا؟ قالوا محرفين لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا مراده بقوله لا تجعلوا قبري عيدا أي لا تجعلوه مثل العيد. العيد يأتي في السنة مرتين، فلا يكن اتيانكم لقبره فقط مرتين، بل أكثروا من الزيارة. وكلما أكثرتم من الزيارة والتردد على القبر والعكوف عنده والبقاء عنده فهذا أفضل لكم، حتى لا تجعلوه عيدا، لأن جعله عيدا بتشبيهه بالعيد بأن لا تأتوا إليه إلا مرتين. ومراد النبي يقولون الإكثار. إذا كان هذا المراد فهذا خلاف النص الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخلاف البيان، ولا يمكن أن يكون مراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا تجعلوا قبري عيدا أي أكثر من الزيارة وأكثر من الترداد وأكثر من البقاء عند القبر. ولو كان هذا المراد منه عليه الصلاة والسلام لكان قد دل على هذا المراد بغير ما يدل عليه، وهذا خلاف النطق في البيان وخلاف الحرص الذي وصف به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم كيف يقولون هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث نفسه: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لأن هنا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام كأنه أجاب على تساؤل ربما يرد في بعض النفوس، عندما قال لا تجعلوا قبري عيدا كأن قائلا سيقول أريد أن أكرر الزيارة إلى القبر من أجل الصلاة عليك، فجاء الجواب عن تساؤل قد يأتي في بعض النفوس. فماذا قال؟ صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فلا تكثروا من الترداد والتكرار والمعاودة، لا تكثروا من ذلك. ومن كان غرضه الصلاة فماذا عليه؟ صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولهذا قال الحسن بن علي رضي الله عنه لمن رآه يتردد على قال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. ويوضح ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، أي أينما كنت فصل وسلم عليه صلى الله عليه وسلم، والملائكة تبلغ، والملائكة تبلغ أينما كنت، ملائكة أمناء متقنون يبلغونه صلوات الله وسلامه عليه سلامك، فأكثر من الصلاة والسلام عليه أينما كنت. قال: لا تجعلوا قبري عيدا أي لا تكثروا من الترداد والتكرار والمعاودة. وإن كان الغرض من المعاودة في الصلاة صلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلغني أينما كنتم. فانظر كمال النص وكمال البيان. ويأبى أهل الباطل إلا تحريفا لهديه وتأويلا لكلامه وليا للنصوص وإبعادا لها عن مدلولها، وجعلوا المراد بقوله لا تجعلوا قبري عيدا، جعلوا المراد به الإكثار والترداد والتكرار، فجعلوا المنهي عنه في هذا الحديث هو المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام. قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وهذا فيه الترغيب من الإكثار من الصلاة والسلام عليه أينما كان الإنسان، أينما كان الإنسان ففيه ملائكة يبلغونه. فأنت في أي وقت وفي أي مكان في الدنيا، لو كنت في أقصى الدنيا، أكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ولله ملائكة سياحون يبلغونه عن أمته السلام. لا تنتظر أحدا يسافر إلى المدينة، ولا تنتظر وقت الحج ولا وقت العمرة، بل إن هذا الفعل لا دليل عليه أن ترسل مع الزوار والمعتمرين السلام، هذا فعل لا دليل عليه. وإذا أردت الصلاة والسلام عليه أكثر أينما كنت، وأمامك هذا الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام في أي لحظة من ليل أو نهار وفي أي مكان في الدنيا، أكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، والملائكة تبلغ، وملائكة مخصصون لهذه المهمة. إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام صلى الله وسلم عليه. قال صلوا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أنت هنا إذا قرأت رعاك الله لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، تفهم من ذلك أن نبيك عليه الصلاة والسلام قد نهاك من المعاودة والتكرار واتخاذ القبر عيدا، وأرشدك يا من تحب الاكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكثر من الصلاة والسلام عليه أينما كنت وفي أي مكان تكون وفي أي ساعة من ليل أو نهار، ولله تبارك وتعالى ملائكة يبلغونه عليه الصلاة والسلام سلامك. نعم. قال وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء لفرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. قال لا تتخذوا قبري عيدا. قال وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، أن علي بن الحسين رضي الله عنه رأى رجلا يأتي إلى كوة إلى فتحة عند جدار القبر قبر النبي عليه الصلاة والسلام موجودة في ذلك الوقت، ويدخل رأسه ويدعو، يدعو النبي عليه الصلاة والسلام أو يدعو الله؟ يدعو الله، لكنه يتحرى دعاء الله هناك في ذلك المكان، يتحرى دعاء الله تبارك وتعالى في ذلك المكان. لو كان يدعو الله فهذا شرك، لا، لو كان يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا شرك. الدعاء والسؤال لا يلتجى فيه إلا إلى الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فكان هذا الرجل يأتي إلى هذه الكوة ويدخل رأسه ويدعو الله، أي يتحرى دعاء الله في ذلك المكان، ظنا منه أن الدعاء هناك أرجى والإجابة له أحرى، فكان يفعل ذلك. فرآه علي بن الحسين، رآه علي بن الحسين ونهاه. وعلي بن الحسين هذا من التابعين، ووالده صحابي وجده صحابي، وعلي هو من التابعين والمعروف بزين العابدين، ومن أجلة التابعين، ومن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فرآه ونهاه، نهاه عن هذا العمل، أن يتخذ قبر النبي عليه الصلاة والسلام عيدا بتكرار المجيء، ونهاه أن يتحرى الدعاء عند القبر، أن يتحرى دعاء الله عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. واستدل على نهيه له عن هذين الأمرين بالحديث، قال: ألا أحدثك بحديث سمعته عن أبي عن جدي؟ أبوه الحسين وجده علي بن أبي طالب، فهذا حديث مسلسل بآل البيت، يرويه آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده، فهو مسلسل بآل البيت. ولهذا من يدعي أنه من أتباع آل البيت ومن أنصار آل البيت فليقرأ هذه الأحاديث، وليقرأ هذه السنن، وليقرأ كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكلام آل بيته، ولا سيما في نهيهم عن الشرك وعن اتخاذ القبور مساجد وعن دعاء المقبورين، فإن النقول عنهم في ذلك متكاثرة جدا. وأولياء آل البيت وأشياع آل البيت حقا هم من يتبعونهم في اتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بالمغالاة فيهم ورفعهم فوق أقدارهم ودعائهم من دون الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك من الأعمال المنكرة والأفعال الباطلة. قال: ألا أحدثك بحديث سمعته عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؟ نعم، قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. هذا الحديث معناه مر معنا، وهو بلفظ الحديث السابق، وأورده علي بن الحسين رحمه الله مستدلا به، مستدلا به على إنكار اتخاذ هذا الرجل قبر النبي عليه الصلاة والسلام عيدا، بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا، وأيضا على إنكار تحري ذلك الرجل الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل على ذلك بقوله: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي أنه من المتقرر أن القبور ليست مكانا لتحري الدعاء، وليست مكانا لتحري العبادة، ولا يجوز أن تتخذ مساجد، كما جاء النهي عن ذلك عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدلنا على فقه السلف رحمهم الله وفهمهم للسنة ونهيهم عن الشر وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ونصحهم لعباد الله وسيرهم على نهج النبي عليه الصلاة والسلام في حماية حمى التوحيد وسد الطرق والوسائل التي تفضي بالناس إلى الوقوع في الشرك بالله. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، أي تفسير الآية التي هي قبل الآية الأخيرة من سورة براءة، وهي قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد مر معنا تفسيرها. وفي الآية التي تلي هذه الآية ماذا قال الله؟ فإن تولوا فقل حسبي الله. فإن تولوا يعني أنت بينت ونصحت وحرصت وأوضحت، فإن عملوا بما جئت به فقد اهتدوا وأفلحوا في الدنيا والآخرة، وإن تولوا فقل حسبي الله، أي الله كافيني. بلغ عليه الصلاة والسلام: ومن تولى فلا يضر بتوليه إلا نفسه، ولا يكون بذلك إلا الهلكة عليه في دينه في دنياه وأخراه. على الثانية: إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. الثانية: إبعاده عليه الصلاة والسلام عن هذا الحمى غاية البعد، وهذا من كمال نصحه أنه بين التوحيد وحمى حماه وسد الوسائل والذرائع المفضية إلى الشرك، وأبعد أمته عن ذلك غاية البعد، فهو نصح وبين: وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا نهاها عنه. الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، أي في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعرفنا أن من مقتضيات هذا الحرص بيانه عليه الصلاة والسلام للدين أتم البيان، وأنه ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، وأعظم الخيرات التوحيد، وأعظم الشرور الشرك. فبين التوحيد وحمى حماه، وحذر من الشرك، وسد كل طريق يفضي إليه. الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. نهيه عليه الصلاة والسلام عن زيارة قبره على وجه مخصوص، على وجه مخصوص، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالزيارة غير المشروعة، أو الزيارة الممنوعة، أو الزيارة البدعية. زيارة على وجه مخصوص، كأن يتخذه عيدا مثلا يخصص أوقاتا، أو أن يعكف، أو أن يكون منه عكوف عند قبره، أو يقول هجرا عند قبره، أو غير ذلك من المخالفات التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها وحذر الأمة منها. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن زيارة قبره على وجه مخصوص. كيف نعرف هذا الوجه المخصوص؟ كيف نعرفه؟ لقراءة السنة، قراءة هذه الأحاديث التي جاءت في السنة. ولما جهل الناس بالسنة ولم يقرأوا أحاديثه عليه الصلاة والسلام، صاروا يزورون قبره وقبور الصالحين على وجه ممنوع غير مشروع، يؤزر فيه العبد ولا يؤجر. قال: نهيه عليه الصلاة والسلام عن زيارة قبره على وجه مخصوص. كيف نعرف هذا الوجه المخصوص؟ نقرأ السنة التي بيّنت أمورا لا يحل أن تفعل عند القبور، لا عند قبره ولا عند قبر غيره صلوات الله وسلامه عليه، لا عند قبره ولا عند قبر غيره صلوات الله وسلامه عليه. قال مع أن زيارة قبره من أفضل الأعمال، أي أنه عمل مسنون، ليس مراد المصنف أن زيارة القبر أفضل من الصلاة أو من الحج أو من فرائض الإسلام، ليس هذا المراد، وإنما مراده رحمه الله أن زيارة قبره عليه الصلاة والسلام عمل مسنون مشروع، عمل فاضل ومرغب فيه. جاء في النصوص الأمر بزيارة القبور وما في ذلك من الأثر بتذكر الآخرة والدعاء للموتى، فزيارة قبره عمل مسنون، لكن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن زيارة قبره على وجه مخصوص، أي مخالف لما نهى لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عنه. الخامسة، نهيه عن الإكثار من الزيارة. نهيه عن الإكثار من الزيارة، وهذا فقه أهل البصيرة بكلامه عليه الصلاة والسلام، أخذ ذلك من قوله لا تجعلوا قبري عيدا، فالإكثار والتردد وكثرة المعاودة وتخصيص أوقات معينة هذا من الزيارة المنهي عنها، الزيارة المنهي عنها بقوله عليه الصلاة والسلام ولا تجعلوا قبري عيدا. الثالثة، حثه على النافلة في البيت. حثه على النافلة بالبيت، أي في قوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وأصرح من هذا ما جاء في صحيح البخاري اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. السابعة، أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، ولهذا كان خطاب النبي عليه الصلاة والسلام في أمر متقرر وواضح وثابت عند الجميع، عندما قال لهم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر التي قد علمتم وتقرر عندكم أنها ليست مكانا لتحري العبادة، وقد علموا ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم من سننه الواضحة وأحاديثه البينة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا القبور مساجد، أي مكانا للعبادة. الثامنة، تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. أعد. تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. تعليله أي صلى الله عليه وسلم في الحديث بأن الصلاة والسلام عليه يبلغه أينما كان العبد وفي أي مكان، ولهذا نهى عن أن يجعل القبر عيدا، حتى ولو كان غرض الإنسان الصلاة والسلام فقط على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا منهي عنه، وعلل ذلك أي النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فمن توهم أن القرب هو الذي يكون به بلوغ السلام، من توهم أن القرب من القبر هو الذي يكون به بلوغ السلام يرفع عنه هذا الوهم بقوله عليه الصلاة والسلام صلوا علي أينما كنتم، يعني لو قال قائل أنا أريد أن أقرب حتى يبلغه سلامي، أنا أريد من القرب حتى يبلغه سلامي هذا مرادي، وأريد أن أكرر وأعاود الزيارة من أجل أن أسلم عليه ويبلغه سلامي، يرد عليه بقوله عليه الصلاة والسلام وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني إذا كنت تظن أن القربة هو الذي يكون به بلوغ السلام فهذا ظن خاطئ مردود بقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولهذا من فقه الصحابة في هذا الباب قول فقه السلف رحمهم الله في هذا الباب قول أحدهم وهو من آل البيت الحسن ابن الحسن رضي الله عنه وابن الحسين قال لرجل رآه يفعل ذلك قال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني هذا يبلغ سلامه وأنت أيها القريب يبلغ سلامك، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإنه يبلغني حيث كنتم، أي تبلغه عليه الصلاة والسلام الملائكة، كما في الحديث الآخر: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، أي أينما كانوا. التاسعة: كونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته بالصلاة والسلام عليه. كونه عليه الصلاة والسلام في البرزخ تعرض أعمال أمته بالصلاة والسلام عليه، وهذا يدل عليه الحديث، يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وأيضا يدل عليه الحديث الآخر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة والسلام علي في ليلة الجمعة ويومها فإن صلاتكم تبلغني أو تعرض علي. فقال بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بليت وأكلك التراب، هذا المعنى، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهو عليه الصلاة والسلام في قبره طري جسده لم تأكل منه الأرض شيئا، كما هو بين في هذا الحديث. وتعرض عليه صلى الله عليه وسلم أعمال أمته بالصلاة والسلام عليه، تعرض عليه أعمال أمته بالصلاة والسلام عليه. أما عموم الأعمال من صلاة الناس وعبادتهم وصيامهم إلى غير ذلك، فقد جاء في عرضها على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث لا تثبت، منها ما جاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فما كان فيها من خير حمدت الله، وما كان فيها من شر استغفرت الله لكم. فهذا الحديث لم يثبت، ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء في الحديث هنا قوله: وما كان خلاف ذلك أو ما كان فيها من شر استغفرت لكم، هذا مخالف لأحاديث صحيحة صريحة في أن الميت ينقطع عمله، لا مجال لأن يستغفر لنفسه ولا لغيره، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ومخالف أيضا لما جاء في صحيح البخاري عن عائشة عندما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. فقوله وأنا حي يدل على أنه عليه الصلاة والسلام إذا مات انقطع عمله لا يستغفر لأحد. فالشاهد أن هذا الحديث سنده غير صحيح ومتنه مخالف لأحاديث صحيحة ثابتة في الصحيحين وغيرهما. أعد الفائدة. قال: كونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. قوله هنا كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ أي في القبر، والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين كما قال تعالى بينهما برزخ لا يبغيان، فالبرزخ هو الحاجز بين الشيئين. وسمي القبر برزخا لأنه يأتي بين الدنيا والآخرة، يأتي فاصلا بين الدنيا والآخرة، ولهذا يسمى القبر برزخا. وقوله كونه في البرزخ تعرض أعمال الأمة عليه بالصلاة والسلام، قيد المصنف رحمه الله عرض الأعمال بالصلاة والسلام عليه لثبوت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهو عليه الصلاة والسلام حي في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، وليس حيا في قبره حياة دنيوية، لأنه عليه الصلاة والسلام باعتبار الحياة الدنيوية قد مات، كما في قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وغيرها من الآيات. ولما مات عليه الصلاة والسلام وشك بعض الصحابة في ذلك، قام أبو بكر رضي الله عنه خطيبا فقال كلمته العظيمة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فمحمد عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، العبادة لله. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فهو عليه الصلاة والسلام باعتبار هذه الحياة الدنيا قد مات، والصحابة رضي الله عنهم كانوا في حياته يطلبون منه الدعاء ويطلبون منه الاستسقاء ويطلبون منه الاستغفار، كانوا يفعلون ذلك، وهذا عمل جائز، هذا عمل جائز، والصحابة كانوا يفعلونه. لكن لما مات عليه الصلاة والسلام لم ينقل أن أحدا منهم فعل ذلك، بل الذي نقل هو عدولهم عن ذلك صراحة، كما قال عمر: اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا والآن نستسقي بعم نبينا، قم يا العباس فادعوا الله لنا. في زمانه عليه الصلاة والسلام ما كانوا يطلبون لا من العباس ولا من غيره، وإنما يطلبون منه عليه الصلاة والسلام أن يستسقي لهم، كانوا يطلبون منه عليه الصلاة والسلام. لكن لما مات لم يفعلوا ذلك. لماذا لم يفعلوا ذلك؟ لماذا لم يأتوا عند قبره ويطلبوا منه الدعاء ويطلبوا منه أن يستسقي لهم ويطلبوا منه أن يشفع لهم؟ لأن الميت انقطع عمله، وهذا فقه الصحابة رضي الله عنهم في دين الله تبارك وتعالى وبصيرتهم، بخلاف من جاء بعدهم ممن جهل الدين وصار غريبا عن السنة بعيدا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهو عليه الصلاة والسلام حي في قبره حياة برزخية لا نعلم كيفيتها، لا نعلم كيفيتها. والحياة البرزخية أمرها غيب عنا، وليس لأحد أن يخوض في الأمور المغيبة بدون دليل، ليس له أن يخوض في الأمور المغيبة بدون دليل، بل الواجب في ذلك الاقتصار على الدليل، على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونحن نقطع أن الحياة البرزخية مختلفة عن الحياة الدنيوية، ولعلم الصحابة بهذا الاختلاف لم يكن أحد منهم يأتي إليه كما كان يأتي إليه في حياته يطلب منه الدعاء، ولم يكن أيضا أحد يأتي إليه يستفتيه، كانوا في حياته يستفتونه، لكن لما مات هل استفتوه؟ اختلفوا في مسائل وأشكلت عليهم بعض الأمور، وقبرهم قريب منه ويعلمون أنه حي في قبره حياة برزخية، يعلمون ذلك، لكن لم يكونوا يأتون عند قبره ويطلبون منه الدعاء، ولم يكونوا أيضا يأتون عند قبره يستفتونه ويسألونه، بل لما رأى بعضهم من يأتي عند قبره ليتحرى دعاء الله عند قبره نهوه عن ذلك وزجروه، واستدلوا على النهي بالأحاديث الصريحة والنصوص البينة الثابتة في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما أن يشرح صدورنا لاتباع سنته وأن يوفقنا للتقيد بهديه وأن يعيدنا من الشرك والبدع وأن يجعلنا من عباده المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه هو الغفور الرحيم. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وبارك الله في علمكم. تقول السائل: تزاحمت مع شخص في المسجد الحرام فأسأت إليه وأنا الآن نادم وأدعو الله في سجودي أن يغفر الله لي، فهل علي شيء؟ الحمد لله، طالما أنك ندمت وأسفت على ما حصل واستغفرت الله وتبت إليه جل وعلا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب عليك. وإذا كان من زاحمته آذيته وتقصدت أداه، ففي أذيتك حق له، وحقه هو المالك له، إن عفى عنك فهذا خير، وإن لم يعفو عنك فما ثم يوم القيامة إلا الحسنات والسيئات. فإن كنت تقصدت إيذاءه فله حق حصل منك في حقه مظلمة، ومظلمته هي حق له، إما أن يعفو أو لا يعفو. وعلى كل حال إقبالك على الله واستغفارك وتوبتك وندمك على ما فعلت هذا من أبواب الخير ومن علامات الخير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعليك وعلى كل مسلم. هذا السائل يقول: ما حكم من ترك صلاة الوتر عمدا أو ناسيا؟ صلاة الوتر ما كان عليه الصلاة والسلام يتركها في حضر ولا سفر، وكان عليه الصلاة والسلام محافظا عليها أشد المحافظة، فهي سنة مؤكدة ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها. وكان بعض السلف يطعن في عدالة من يتعمد ترك الوتر ويكون مستديما ترك الوتر، كان بعض السلف يطعن في عدالة من كان كذلك ويرد شهادته كما نقل عن بعض السلف في ذلك. وعلى كل حال هي سنة مؤكدة ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها في حضره وسفره وأن يعتني بها، وإذا نسيها ليلة فإنه يصلي في الضحى صلاة الليل ولا يوتر، وإنما يشفع وتره، فإذا كان يوتر بسبع فإنه يصلي في الضحى ثمان، وإن كان يصلي بتسع يصلي في الضحى عشر، وهكذا، ولا يفوت على نفسه هذا الخير العظيم والفضل الكبير. هذا السائل يقول: أحب أن أعرف حكم الإسلام في الذين يدافعون عن بلادهم بالقيام بالعمليات الاستشهادية. الدفاع عن البلد أو الدفاع عن النفس مشروع، أن يدافع الإنسان عن نفسه، بل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قتل دون ماله أو دون نفسه فهو شهيد أو دون عرضه. فالدفاع عن النفس مطلوب إذا اعتدي على الإنسان واعتدي على نفسه أو على عرضه، يدافع عن نفسه ويدافع عن عرضه، وإن قتل في هذا الدفاع فهو شهيد. وأما ما يسمى بالعمليات الاستشهادية وهي أن يتعمد الإنسان أن يقتل نفسه في صفوف الأعداء فكلام المحققين من أهل العلم أنه لا يحل ولا يجوز وأن ذلك من قتل الإنسان لنفسه. وقد جاءت النصوص الكثيرة في النهي عن ذلك في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ويقول أيضا في سؤاله: ما حكم الإسلام في عمل الحضرة في المسجد ومدح النبي صلى الله عليه وسلم جهرا؟ الحضرة هذه من الأمور التي دخلت على الناس من التصوف ومن غلاة المتصوفة، وهذا كله من الإحداث في الدين ما ليس منه، وسواء أقيمت في المساجد أو في غيرها فهو عمل غير مشروع غير مأذون فيه، ولا دليل عليه لا في كتاب الله ولا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولا في فعل الصحابة رضي الله عنهم، بل إنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم إنكار ما هو دون ذلك، فكيف بما يسمى بالحضرة وما يفعل فيها من مخالفات ومنكرات؟ الصحابة رضي الله عنهم أنكروا دون ذلك كما جاء في سنن الدارمي بسند ثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه بلغه أن جماعة في المسجد جلوس وعليهم رجل يقول لهم كبروا 100 فيكبرون، ويقول هللوا 100 فيهللون، ويقول سبحوا 100 فيسبحون، فوقف عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال لهم: يا قوم، أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما، واحدة من اثنتين، إما أنكم فتحتم باب ضلالة ودخلتم في بدعة أو فقتم أصحاب محمد في العلم، لأن هذا العلم وهذا العمل الذي تفعلونه لم نعرفه في الصحابة. قال: أما والله إنكم جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما. ماذا قالوا؟ والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. وهذا لسان حال كثير من أهل البدع، لم يريدوا إلا الخير، لم يريدوا ببدعتهم إلا الخير، لكن لا يقبل مجرد الإنسان مجرد إرادة الإنسان الخير مع فعله ما يخالف السنة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي وإن أراد به صاحبه الخير، وإن أراد به صاحبه الخير فهو مردود عليه طالما أنه مخالف للسنة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه وأرضاه: وهل كل من أراد الخير أدركه؟ أي أنه لا يدرك الخير إلا من وفق لاتباع السنة. فهذه الحضرة وما يتلى فيها من قصائد وينشد فيها من مدائح وما يكون فيها من مغالات في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، بل في بعضها مناجاة له من دون الله عز وجل ولوذ به وإطراء له ومغالات في أوصافه بأنه يعلم كل شيء وأن من علمه علم اللوح والقلم وأن من جوده الدنيا والآخرة، هذا كله من الغلو المنهي عنه ومن الإطراء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هذا العمل عمل منكر لا أصل له في الشريعة ولا يجوز أن يفعل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعت داعية يقول في حديث ناقصات عقل ودين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح النساء وذلك لكونه يوم عيد. هذا من سوء فهم هذا القائل لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم للنساء في يوم العيد تقدم ناصحا ومحذرا، ولم يكن الوقت وقت مزاح بل كان وقت جد، ولهذا قال لهن في هذا المقام إني أريتكن أكثر أهل النار. فهل قال لهن هذه الكلمة إني أريتكن أكثر أهل النار ممازحا ومداعبا لهن؟ حاشا والله. ولم يقل لهن أيضا تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، ثم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لذوي اللب الحازم من الرجال من كن. هذا كله مقام جد. فمن قال إن هذا المقام مقام مزح ومقام مداعبة فهو إسفاف في القول في حق الناصح الأمين والمبلغ صلوات الله وسلامه عليه، فهذا لم يقله مازحا وليس من شأنه المزاح في أمور الدين صلوات الله وسلامه عليه، بل هذا حق على حقيقته وكلام على متمه. ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أي أن المرأة ناقصة في عقلها وناقصة في دينها، وقد جاء ما يبين هذا المعنى فيما يتعلق بالشهادة في قضية نقصان العقل، وما يتعلق بترك الصلاة وترك الصيام، وهذا من نقص دين المرأة، وهو نقص لا تعاقب عليه لأنها مأمورة به. فالشاهد أن نقص العقل ونقص الدين الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام صفة للنساء هذا أمر حقيقي ثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم قاله ناصحا ومبينا عليه الصلاة والسلام. وبعض النساء ممن لم ينشرح صدرها تماما لقبول السنة قد تتضجر من هذا الحديث، وقد تستنكف من قبوله، وقد تتهكم به كما فعل ذلك بعض النساء عندما يبلغها قول النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين. أما نساء الصحابة وهن جالسات أمامه يوم العيد لما قال تصدقنا، وقال إني أريتكن أكثر أهل النار، وقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما الذي كان منهن؟ هل كان منهن نفور من كلامه وامتعاض من قوله؟ أبدا والله. الذي كان منهن أن كل واحدة منهن كانت تخلع خاتمها من يدها وتنزع قرطها من أذنها وتفك عقدها من جيدها وتلقي تتصدق. هذا شأن الصحابيات رضي الله عنهم عنهن وأرضاهن. أما من ضعف حظها من الإيمان ومن تعظيم ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه عندما يبلغها مثل هذا الكلام تستنكف وتستكبر وتستعلي عن قبوله. ويذكر وهو من اللطائف والطرائف المفيدة أن أحد أهل العلم في إحدى المدن أو الدول جاءه مجموعة من النساء معترضات على هذا الحديث، جاءوا مجموعة من النساء ممن يسمين مثقفات، جئنا إليه معترضات على هذا الحديث، فجئنا إلى هذا العالم وقالوا أن فيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن النساء ناقصات عقل ودين، وهذا كيف يكون وما يمكن؟ ومن هذا الكلام اعتراض على كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فقال هذا العالم لهن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النساء ناقصات عقل ودين ما كان يقصدكن، لستن مقصودات بهذا الكلام، لم يكن يقصدكن أنتن، وإنما كان قصده نساء الصحابة وأمثالهن، يقصد نساء الصحابة وأمثالهن. أما أنتن لا عقل ولا دين، ليقصد بهذا الكلام من كان عنده عقل وعنده دين يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويقبل، أما أنتم لا عقل ولا دين، يأتيكم كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ثم يقابل بالرد هذا لا عقل ولا دين. لسنا مقصودات بهذا الحديث ولسنا داخلات فيه، لا عقل ولا دين. فنكتفي بهذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.